رب سبحانك في أعلى علا رب سبحانك في أعلى علا أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يدا كلما ندعوك تعطينا يدا خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء رب سبحانك في أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يدا كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا رب سبحانك في أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يدا كلما ندعوك تعطينا يدا كلما ندعوك